عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في الفصل 23 من الباب الرابع من القسم الأول الذي ذكر فيه المؤلف وجمع 109 أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع أشياء وقع بعضها وبعضها هو في علم الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بمتى يقع. وقد وقفنا عند خبره بخروج المهدي، وخبر خروج المهدي في آخر الزمان الذي حمله بعض أهل العلم على ما جاء في صحيح البخاري من أن رجلاً من قحطان يسوق الناس في آخر الزمان. قال بعض أهل العلم لعل المراد به هو المهدي الذي جاء به التصريح في عدة أحاديث، وأصلها عند أبي داود رحمه الله. وقد قال ابن كثير رحمه الله في شأن المهدي وظهوره: يكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعم جهلة الرافضة من وجوده فيه الآن. فالإمام المهدي الرافضة يدعون بأنه في سرداب يخرج في آخر الزمان من هذا السرداب في سامراء، والخبر عند بعض أهل العلم إنما هو يخرج في مكة وسيحكم 7 سنين وسيسود العدل في وقته حتى ينزل نبي الله عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة الإسلام. والأحاديث في الإمام المهدي بلغت حد التواتر، كما قال الشوكاني بلغت 50 حديثا فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. وأنكر بعض أهل العلم خروج المهدي محتجين بحديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، رواه ابن ماجه والحاكم، لكنه ضعيف، كما جزم بذلك جماعة منهم ابن تيمية. وممن أنكر خروج المهدي الحوت البيروتي، حيث عد أحاديث المهدي كلها ضعيفة. ومن هذه الأحاديث التي رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن الإمام علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. ومعنى يصلحه الله في ليلة يعني يرشده ويوفقه بعد أن لم يكن كذلك، كما قال ابن كثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. وكتب قديماً أحد زملائنا في التعليم الثانوي من الأزهريين كتاباً أسماه المهدي، المهدية في الإسلام، ذكر فيه قصة المهدي وخروجه وادعاء بعض المعاصرين في أن لهم مهديين أيضا، وتناول هذه الأقوال، وإن كان اعتمد في كثير من أقواله على آراء كبار المستشرقين مما ترجم من كتبهم. وذكر لي وهو الشيخ سعد محمد حسن، ذكر لي في أوائل السبعينيات أنه كان قد كتب كتابه هذا لنشره في من طرف لجنة معنية بنشر الدراسات والبحوث المعاصرة، ولكن اللجنة ردت كتابه، وأن أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام كتب بعد ذلك كتاباً عن المهدي والمهدوية. قال لي الشيخ سعد محمد حسن حينما رد كتابي وطبعه على جهة نفقة جهة أخرى، قال: بعد أن صدر كتاب أحمد أمين المهدي والمهدوية نقدته ورددت عليه بعض أقواله، وفي ظني أنه كان يعتقد أن أحمد أمين كان عالة على كتابه المهدي في الإسلام. وانقضت أعوام، ثم زارنا الدكتور شكري فيصل رحمه الله محاضراً علينا قبل أن نخرج للدراسة في مجال الإجازة العالية الدقيقة، في الإجازة العالية الماجستير، وألقى علينا مجموعة محاضرات في جامعة طرابلس، وذكر أحمد أمين، فذكرت له أنا القصة التي سمعتها من زميلنا في التعليم الثانوي الشيخ سعد محمد حسن صاحب كتاب المهدية في الإسلام، وأن أحمد أمين كان عالة عليه بطريقة أو بأخرى في كتابه المهدي والمهدوية. قال لي: أنا حضرت أحمد أمين وهو يملي كتابه في حديقة بيته، إنما كان يمليه عن ظهر قلب، لم يكن يستعمل مصدراً إطلاقاً يرجع إليه، لعله كان يملي على سيدنا الدكتور شكري فيصل أو كان يملي على كاتب آخر. فقصة المهدي هذه البحث فيها طريف، وعند بعض الناس هي ضرب من الخيال، ولكن عند أهل جمهور أهل السنة أنها ثابتة من أحاديث صحاح أو حسنة، ولا يمكن نكرانها. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخروج المهدي وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم وقتل علي وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، أي لحيته من رأسه. حديث قتل آل البيت أو تقتيلهم أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، وقال حديث صحيح، لكن الذهبي رحمه الله قال لا والله ليس بصحيح. كيف وإسماعيل متروك ولم يصح الرواية عنه؟ نعم. وأنه قسيم النار يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار، فكان في من عاداه الخوارج والناصبة وطائفة ممن ينسب إليه من الروافض كفروه. حديث قتل الإمام علي رواه الطبراني من حديث علي نفسه، قال الهيثمي إسناده حسن، وفي مجمع الزوائد رواه عمار وصهيب وجابر ابن سمرة. ومن يقتل الإمام علي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخضب لحيته بدم الإمام علي، وكن عن ذلك برأسه يعني بدمه، وهو عبد الرحمن بن ملجم، وكان قد تآمر مع اثنين آخرين على أن يقتلوا الإمام علي ومعاوية وعمر ابن العاص رضي الله عنهم. وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من أن يقتل الإمام علي وهو خارج من بيته لصلاة الفجر، ولم يكن يتخذ حراسة، وأصاب قاتل معاوية مؤخرته ولم يتمكن منه، ولم يخرج عمرو بن العاص فقتل من رصده مكانه شخصا آخر سبقه في الخروج. وحينما أخذ الإمام علي مصابا رضي الله عنه قال أحسنوا فراشه، هذا القاتل بعد أن ذكروه له قال أحسنوا فراشه وطعامه، وإذا عشت فأنا ولي دمي سأحكم فيه، إما يعني حبساً أو عفواً أو نحو هذا، وإن مت فألحقوه بي. وقد استشهد الإمام علي رضي الله عنه فقتل عبد الرحمن بن ملجم، تلحقه لعنة الله على مدى العصور والدهور، كيف لا وهو قاتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين وزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، ووالد سبطي النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين رضي الله عنهما. فهذا العدوان الكبير فعله هذا المجرم وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بدمه، وقد لا يتصور هذا حينما يقرأ في التاريخ، ولكن حينما نشاهد ما يجري في عصرنا في هذا الزمان من ترصد بعض شباب الإسلام للمسلمين وادعاء أنهم كفرة لابد من سفك دمائهم، هذا يوضح مدى الخلل الذي يعتري عقول بعض الناس في زعمهم وادعائهم أنهم يتقربون إلى الله ويحسنون صنعا وهم أبعد الناس عن ذلك. وقال يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف، عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين ثالث الخلفاء، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في حديث متواتر مشهور، وهو حديث البئر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى بجانبه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يحرسه، وكان للبئر باب وقفل للحجرة التي فيها هذا البئر، فاستأذن أبو بكر فأذن له فقال له بشره بالجنة، واستأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وقال له بشره بالجنة، واستأذن عثمان رضي الله عنه أرضاه فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فما زاد عن أن قال مستسلما لقضاء الله سبحانه وتعالى راضيا بما قدره الله له. وفي هذا الحديث الذي ساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقتله بل وبنزول دمه على قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وأنه يلبس قميصاً والمراد به الخلافة، ويحاول من يقتله خلعه منها. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي ورقمه عنده 3705، وابن ماجه ورقمه عنده 112 من حديث عائشة. وحديث سيلني دمه على الآية رواه الحاكم من حديث ابن عباس، ولكن الإمام الذهبي قال إنه كذب بحت، يعني كذب خالص نزول الدم على الآية في المصحف الإمام الذي كان يقرأ فيه وهو عنده. وبعض مشايخنا حدثونا بخبر آخر، وهو أن نزول دمه إنما يقع على قوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقد حدثت قديما بعض أهل العلم بذلك، فقال أحدهم هذه قصة معروفة في التاريخ الإسلامي عند بعض المسلمين في موت بعض رجالاتهم العظام، يروون نزول دمائهم في قتلهم على قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم فذرهم وما يفترون، وأيما كان الأمر فإن ذا النورين الرجل الذي تستحي منه الملائكة صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتيه واحدة تلو الأخرى، أمير المؤمنين، جامع المصحف الذي يقرن باسمه المصحف العثماني في الرسم والضبط، لقي ربه شهيدا في عدوان آثم ليس فيه ذرة من الحق لمن قام بذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأن الله عسى أن يلبسه قميصاً وأنهم يريدون خلعه، وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا. عمر رضي الله عنه وأرضاه، الفتن ليست مع عهده ولا تبرز. هذا الخبر يرويه الإمام البخاري ورقمه عنده 7,096، والإمام مسلم كذلك ورقمه عنده 144 من حديث حذيفة. ولا شك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديداً على نفسه، شديداً على ولاته، ما كان يسمح لأحد أن يتفرد وينفرد برأيه ويتصرف على هواه. كان ينتقي العامل على الإقليم ثم يرسله، ويرسل في أثره العيون الذين يأتون بخبره، ويسأل عنه وعن تعامله مع الناس. فإذا ما أحس فيه شيئاً من الظلم والتعالي على الناس أو التصرف على هواه طلبه واستدعاه وحقق معه، ولا يبالي أن يمنعه من أن يعود إلى موقعه ومنصبه ويستبقيه عنده في المدينة. ولهذا كان رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. كان عهده عهد سلام وأمان، ولم تظهر فيه الفتن، بل إن حذيفة رضي الله عنه وقد أمسك بيده عمر يريد أن يكلمه، فأخبره بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من يكبح جماح الفتن ويمنعها يبشره بذلك. وحذيفة أدرى الناس بأحاديث الفتن التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في هذه الدنيا، فسأله عن بابها: أيفتح فتحا أم يكسر كسرا؟ قال له: بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكسر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذن لا يغلق، لا يسد، لأن الباب إذا كسر لم يكن في الإمكان رده إلى سابق حاله. وهذه فطنة منه رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان حازما شديدا في الحق، لا يبالي على أخذ الحق ممن كان ظالما مهما كبر شأنه. نعم. وبمحاربة الزبير لعلي، حديث محاربة الزبير لعلي رضي الله عنهما رواه أبو يعلى ورقمه عند 666، وفيه عبد الملك ابن مسلم قال عنه البخاري بأنه لا يصح حديثه. والواقعة التي وقعت في موقعة الجمل التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وشهدتها أم المؤمنين عائشة كما سيأتي في أحد الأخبار عنها، قتل فيها الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وبنباح كلاب الحوأب على بعض أزواجه، الحوأب قرية أو موضع به ماء، خرجت السيدة عائشة من المدينة إلى البصرة، والتقى جيش علي ومعاوية، فمرت بالحوب هذه ووقعت حول المكان الذي وصلته وبلغته معركة الجمل، وفيها قتل كثير من المسلمين. فكان هذا الخبر الذي صححه السيوطي وقد رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، ورقمه عند أبي يعلى 4868 كما رواه ابن حبان ورقمه 1831. نعم. وأنه يقتل حولها قتلى كثيرة وتنجو بعدما كادت، فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة. حديث نجاتها رضي الله عنها رواه البزار ورقمه عنده 3273 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الإمام السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء. نعم. وأن عماراً تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية. عمار هو ابن عمار بن ياسر ابن عامر، وأمه سمية رضي الله عنهم جميعاً من السابقين للإسلام، عذبوا في مكة كثيراً، وقتل بعض صناديد قريش أمه سمية، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتل أبوه أيضاً، وأمر أن يقوم بدفنهما بعد أن يمدح آلهتهم، وتحت التعذيب فعل ذلك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه، وأن قلبه لم يتغير عن دينه، فأنزل الله في حقه قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانت قاعدة شرعية في الإسلام لخلوص الإيمان عند المسلم مهما قال من أثر التعذيب والأذى الذي لا يطيقه كثير من الناس مما يوقعهم فيه الظلمة والفسقة والجبارون المعاندون لله ورسوله. ومثل هذا ليس بغريب عنا، فما زالت الأخبار تأتينا بإجرام بعض المجرمين في تعذيب المسلمين في السجون وإلحاق الأذى بهم، بل والانتقام منهم بعد ذلك بقتلهم وإزهاق أرواحهم، لعل الله يكتب لهم الشهادة بذلك. فعمار رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. وقد ثبت أنه قتل في الحرب بين الإمام علي ومعاوية رضي الله عنهما، رضي الله عنهم جميعا، وقال عمرو بن العاص بعد أن سمع بهذا الحديث: إنما قتله الذي جاء به تخلصاً، ولكن هي مقادير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يسلمنا من دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن ينقذ بلادنا وأمتنا من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. نعم. وقال لعبد الله بن الزبير: ويل للناس منك وويل لك من الناس. عبد الله بن الزبير قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا في موقف تقدم معنا في أحد فصول هذا الكتاب، وهو أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، دم حجامته، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ دمه وشربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل لك من الناس. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيره والبزار، ورقمه 2436، ورجاله رجال الصحيح غير هنيد في السند، وهو ثقة عند المحدثين. نعم. وقال في قزمان: وقد أبلى مع المسلمين إنه من أهل النار، فقتل نفسه. قزمان هذا الذي خبره في أحد الأحاديث المروية عن إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاستعظموا جهاد قزمان، وأثنوا عليه ولعله يلقى الله شهيدا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فكانت مفاجأة غريبة جدا من موقف لم يتوقع، لأن الناس تأخذ بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يعلمه الله به. فتبين أن قزمان هذا خرج للغزو حمية لا جهادا في سبيل الله، وأنه جرح فلم يطق الصبر على جرحه فاتكأ على سيفه فمات. نعم. وقال في جماعة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة: آخركم موتا في النار، فكان بعضهم يسأل عن بعض، فكان سمرة آخرهم موتا، هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق فيها. هؤلاء الصحابة الثلاث أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن آخرهم موتا، آخر من يموت منهم سوف يموت بالنار، والمعنى أنه يحرق بها في الدنيا، يموت بسببها، لا أنه يكون من أهلها في الآخرة والعياذ بالله. فكانوا يسألون عن بعضهم من ما زال على قيد الحياة، ليستيقن كل واحد منهم إذا كان هو الآخر فينتظر مصيره. وتبين بعد ذلك أن آخرهم خرف، وأنه أشعل النار كأنه ليستدفئ بها فأحرقته. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي: علي بن يزيد في هذا السند ضعيف. نعم. وقال: الخلافة في قريش، ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. نعم. وقال في حنظلة الغسيل: سلوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله، فسألوها فقالت: إنه خرج جنبا وأعجله الحال عن الغسل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ووجدنا رأسه يقطر ماء. هو ابن عامر الراهب الذي كان من ألد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابنه تزوج ليلة أحد وسمع نداء للجهاد فخرج وعليه الجنابة فقتل شهيدا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة فبشر بذلك، وسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهله فأخبروا بما كان منه. بل قالوا إنهم حينما كفنوه وجدوا رأسه مبتلاً بالماء. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق وقال وأخرجه السيوطي في مناهل الصفا ورقمه عنده 754. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وقال يكون في تقيف كذاب ومبير، فرأوهما الحجاج والمختار. الكذاب معروف صيغة مبالغة في الكاذب، قال عنه شراح الحديث هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، قتله مصعب بن عمير، مصعب بن الزبير، و هو من بني تقيف. أما المبير فهو المهلك، وهو الحجاج بن يوسف، وهو أيضا من تقيف. ففي تقيف كذاب ومبير. وقد روى الحديث الإمام مسلم من حديث أسماء ورقمه عند 2545. نعم. وأن مسيلمة يعقره الله. نعم. وأن فاطمة أول أهله لحوقاً به. نعم. وأنذر بالردة، وأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكاً، فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي. نعم. وقال إن هذا لأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون ملكاً عضوضاً، ثم يكون عتواً وجبروتاً وفساداً في الأمة. هذا شأن الخلافة كما هو مثبت في التاريخ الذي يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخلفاء الراشدين عقبهم خلفاء توارثوا الملك، ثم تحولت الخلافة إلى ملك عضوض، وظل حال المسلمين على هذا النحو من التغيير. ويفعل الله ما يشاء، ولكن المسلم عليه أن يثق في رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تحتمل ما يصيبها من قدر الله، وتسير في ضوء شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا تبالي بما يجري في هذه الدنيا عليها وعلى غيرها من الأمم. وحالنا الحاضرة تشهد بهذا التغير الكبير الذي صار فيه المسلمون يقاتل بعضهم بعضا، ولعله مما سيأتي تأتي الإشارة إليه في بعض هذه الأخبار. نعم. وأخبر بشأن أويس القرني. أويس القرني المتوفى عام 37 للهجرة، هو من بني قرن من اليمن، وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، وجاء إلى المدينة وقابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأدرك خلافة علي وقاتل معه، وقتل في صفين في القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم. وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. وسيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة. وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله. وقال يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورقمه عند 3517، ورواه الإمام مسلم ورقمه عند 2910، ومحمول عند بعض أهل العلم على الإمام المهدي الذي تقدم الحديث عنه. وقحطان هو جد العرب التي يعني تنتسب إلى كهلان ابن سبا ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، فهو جد للعرب العرباء. نعم. وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 2651، والإمام مسلم ورقمه عنده 2535 من حديث عمران بن حسين. نعم. وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. نعم. وقال أبو هريرة رواية لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان. وأخبر بظهور القدرية والرافضة وسب آخر هذه الأمة أولها. القدرية هم من يقولون بأن أفعال العباد لا كسب فيها للإنسان، فهو مقدر عليه فعل الخير وفعل الشر. وهذا صحيح من ناحية كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لكنهم عندهم العبد يعني لا يملك شيئا من عمله، وأنه ما يفعله كله بأمر الله، وهو بذلك يعني طوع أمر الله وإرادته مسير، لا كسب له في عمله ولا يحاسب عليه، وهذا محال. نعم. وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبقى لهم جماعة. وأنهم سيلقون بعده أثره. وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم وأن سماهم التحليق. المخدج مخدج اليد يعني ناقصها. وحديث صفة الخوارج متفق عليه. نعم. وترى رعاة الغنم رؤوس الناس والعراة والحفاة يتبارون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. هذا رواه الإمام مسلم في علامات الساعة في الحديث الصحيح الذي يعرف بحديث جبريل عليه السلام، حيث جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأعلم من جبريل في عدم معرفته بحدوثها موعد حدوثها، فبين له علاماتها، ومن بينها أن تلد الأمة ربتها، وهو مشاهد في حياة الناس اليوم، من أن أبناء الناس وبناتهم يتحكمون في آبائهم وأمهاتهم بصور عجيبة. كان الناس قديماً الآباء والأمهات مسلطين على أبنائهم وبناتهم فيأتمرون بأمرهم، والآن انقلبت الآية في آخر الزمان والعياذ بالله، وبين أن من آخر الزمان أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا أيضا مشاهد في بلاد العرب. فتلك الدويلة التي تعمل جهدها في تمزيق بلادنا وإيقاع الفتنة بيننا، معروف عنها بما أنشأته على أرضها من الأبراج العالية الشاهقة، وكأنهم يدلون بذلك على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهم أحق الناس بأن يجمعوا كلمتنا على كلمة سواء، وأن يعينون على إقامة دولتنا وتوحيد صفوفنا وإقامة شريعتنا، ولكنهم أبعد الناس على ذلك، يحاربوننا بما استطاعوا من بذل الأموال للظالمين المفسدين، ومن إرسال الطائرات والقاذفات والإمداد بالأسلحة والآلات المدمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن قريشاً والأحزاب لا يغزونه أبداً، وأنه هو يغزوهم. هذا بعد غزوة الأحزاب في العام الخامس من الهجرة، حيث جاءت قريش بقضها وقضيضها وتحالفت مع بعض قبائل العرب و توافقوا مع اليهود وتواطؤوا معهم على أن يكشفوا المدينة لهم ليقتحموها، ولكن الله خيب سعيهم وحجزوا دونها بخندق كبير عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باقتراح من صاحبه سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأرسل الله ريحاً دمرت خيامهم واقتلعت نيرانهم وأسقطت قدورهم، ووقعت الفتنة بينهم وبين حلفائهم من اليهود، فخاب سعيهم جميعاً. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشاً بعد هذا لن تغزو المدينة، والحمد لله وقد كان. فبعد ذلك وقعت الحديبية وهي حول مكة، ووقعت خيبر وهي بعيدة عن المدينة، ووقعت غزوة مؤتة وهي أبعد من خيبر، ثم غزوة تبوك في العام التاسع وهي في غاية البعد، وسلمت المدينة من الاعتداء عليها، والحمد لله ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس. الموتان هو الطاعون أو الوباء، وقد وقع ما يسمى بطاعون عمواس في الشام وفلسطين، ومات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو المراد. نعم. وما وعد من سكن البصرة. نعم. وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة. وأن الدين لو كان منوطاً بالترية لناله رجال من أبناء فارس. وهاجت ريح في غزاته فقال هاجت لموت منافق فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك. حديث موت المنافق رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2782 من حديث جابر بن عبد الله. نعم. وقال لقوم من جلسائه: ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد. قال أبو هريرة: فذهب القوم، يعني ماتوا، وبقيت أنا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامة. نعم. وأعلم بالذي غل خرزا من خرز يهود فوجدت في رحله. نعم. وبالذي غل الشملة وحيث هي. حديث الشملة مشهور، وقد رواه الإمام البخاري رضي الله عنه، ورقمه 4234، ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه 115 من حديث أبي هريرة. نعم. وناقته حين ضلت وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها. نعم. وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة. حاطب هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، الذي نزلت في حقه سورة الممتحنة تشير إلى ما كان منه من خطأ في إخبار قريش بتجهيز النبي جيش فتح مكة للذهاب إليها وفتحها، وقد أرسل كتاباً مع امرأة وضعته في ضفائر شعرها لتسلمه إلى أهل مكة، وأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بما كان، فأرسل في أثرها جماعة من الصحابة قبضوا عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن أنه يريد تجهيز جيش دون أن يحدد وجهته حتى لا تتجهز قريش له وتقع فتنة في مكة، فيريد أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم سلما وأمانا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل